بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا وصلنا في كتاب مختصر صحيح مسلم إلى باب فضل ليلة القدر والحف على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. قال: باب فضل ليلة القدر والحف على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. ليلة القدر نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل إدراكها بالصلاة والعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الليلة كما تعلمون فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في حقها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. فهي لها من الفضل العظيم. قال: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. ليلة القدر سميت بهذا الاسم، قيل لما فيها من الموكب العظيم في هذه الليلة من نزول الملائكة والرحمة الكثيرة، ولذا سميت بليلة القدر. وقيل كذلك سميت بليلة القدر لنزول أعظم معجزة في هذه الليلة، وهو القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقيل سميت بليلة القدر لأن محييها يكون ذا قدر، لأن محييها يكون ذا قدر، اللي هيحيي ليلة القدر يرفع الله من قدره. ولذلك سميت ليلة القدر من باب اسم الجنس الذي يعم كل من قام هذه الليلة فيكون له قدر عند الله تعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. أروا ليلة القدر في المنام، يعني رأوا في المنام أن ليلة القدر هي ليلة من الليالي في السبع الأواخر، وليس على المفهوم المشهور عند كثير من عامة المسلمين الذين يظنون أن رؤية ليلة القدر يعني أن يرى في السماء علامة أو ضوءا أو نحو ذلك، حتى يشتهر عند بعض عامة المسلمين أن يقول: أنا شفت ليلة القدر، أنا شفت ليلة القدر. هذا وهم وهذا خطأ هذا الكلام. لماذا؟ لأن ليلة القدر ليس المقصود بها أن يرى الناس علامة في السماء أو نحو ذلك، إنما المقصود بها أن تثبت عند الله شرعا أنها كانت هذه الليلة، ثم جعل الله لها علامات كونية، ثم جعل الله لها علامات كونية، لكنها لا تكون على هذا النحو المشهور عند عامة المسلمين، وهو أني شوف طاقة في السماء مش عارف مفتوحة أبيض ومش عارف إيه ونحو ذلك. من هذه العلامات الكونية أن الشمس تشرق في صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها، بحيث أن المسلمين يفرحون من قام منهم هذه الليلة السابقة إذا رأى هذه العلامة يقول: الحمد لله كنت من أهل القيام في هذه الليلة. ومن علاماتها الكونية أنها يكثر فيها نزول الملائكة، ويكون لذلك أثره في الأرض من كثرة السكون وقلة الشر، يقل فيها الشر. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها ليلة ساكنة، ليلة هادئة، في تعبير آخر لا أذكر بس نصه أنها ساكنة. فهذا من العلامات الكونية، ليس العلامة التي هي عند بعض الناس يظنون أنها من علامات ليلة القدر. طب شغلوا لنا البتاع. وهو السؤال المطروح، وهو هل معناه أنه في هذه الليلة لا يحدث شر في الأرض أبدا؟ لا، لم يأتي دليل في الشرع يقول ذلك، إنما يقل الشر فيها لكثرة نزول الملائكة. وإلا فالراجح من الكلام حول مسألة وصفدت الشياطين، أن الذي يصفد أي يحبس ليس كل الشياطين، إنما الذي يحبس رؤوس الشياطين المردة، كما جاء في الرواية الأخرى قال وتصفد فيه مردة الشياطين. وهذه نعمة عظيمة جدا أن يحبس عنك الرؤوس. أنت تخيل أنت هنعمل إيه؟ اضطرين نستعمل الطريقة تاني. تخيل أنت لو حبسوا الرؤوس بتاعت جبهة الإنقاذ عن الناس، بعادوهم عن الناس، إيه رأيك؟ كان الجو هيبقى هادي عن كده شوية، مش كده برضو؟ فأنت كذلك تخيل أنت لو رؤوس الشياطين حبست عن الناس، سيكون حال الناس أحسن. ولذا فالشر يقل في هذه الليلة أكثر وأكثر من سائر ليالي رمضان، لأن الملائكة تغلب في الأرض، تغلب في الأرض، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون موطن شبر أو قدم في الأرض إلا وعليه ملك. ملائكة في كل مكان طبعا، أي أماكن التي تصلح أن يكون فيها الملائكة. وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وعلي طبعا لا تدخل ما هو أشد وأشر من ذلك. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني ماذا؟ توافقت واتفقت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم استأنس برؤية الصحابة رضي الله عنه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواسط كما هو في الحديث. هناك روايات أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف 10 الأول، ثم كان العام الذي بعده اعتكف 10 الأواسط، ثم بان له بعد ذلك أنها في 10 الأواخر. قال يعني أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في 10 التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ورجع من كان يجاور. يجاور يعني ماذا؟ يجاور يعني يلازم، يجاور يعني يلازم، والمقصود به ملازمة المسجد وهو الاعتكاف. قال ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، جاور في شهر أقام فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، يعني ليلة 21، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال إني كنت أجاور هذه 10، ثم بدا لي أن أجاور هذه 10 الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفي. وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، وقد رأيت هذه الليلة يعني أخبرت بهذه الليلة في منامي فأنسيتها، نسي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جريان النسيان عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس النسيان الذي يتسبب في ضياع الشرع والدين، إنما يجري عليه النسيان فيما يريد الله سبحانه وتعالى لحكمة أخرى. وعلى سبيل المثال هنا أراد الله له ذلك ليتنافس المسلمون في هذه الأيام كلها. قال فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، يعني خمس ليالي من هذه الليالي، الليالي الوترية. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. يعني كانت ليلة القدر في هذا العام الذي قال لهم فيه التمسوها في العشر الأواخر، كانت ليلة القدر ليلة 21. قال وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، يعني أن الله عز وجل أطلعني على ليلة القدر لكني أنسيت الليلة، أي نفس الليلة، لكن ما أذكره أن الليلة أسجد في صبيحتها في صلاة الفجر في ماء وطين، يعني يحصل فيها مطر شديد. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. يبقى الحديث الأول حديث أبي سعيد 21، حديث الذي بعده حديث عبد الله بن أنيس 23. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن نمير، ده يعني المختصر هنا أدخل الراوي بعد ما ذكر المتن، يعني ابن نمير بيذكر كذا رواية، يعني قال أي النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا، وقال وكيع تحروا، يعني ابن نمير ده ووكيع الاثنين بيروا في السند عن عائشة، قال التمسوا وقال وكيع تحروا، ويعني هذا اللفظ وهذا اللفظ، ولفظ التمسوا يعني ماذا؟ احرصوا على معرفتها، وتحروا كذلك اجتهدوا في معرفتها. قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها، وفي رواية وأكبر علمي هذه الليلة، وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. يعني أبي بن كعب يرى أن ليلة القدر ليلة كم؟ 27. وهذه المسألة تكلم فيها علماء الإسلام بما يصل إلى 46 قولا. تصوروا 46 قول، وذلك لاختلاف الروايات التي فيها ذكر ليلة القدر على هذا النحو وأمثاله. إن بعض الصحابة يقول سجدنا ليلة 21، وبعض الصحابة يذكر 23، وبعض الصحابة يقول 27، وبعض الروايات التمسوها في العشر الأواخر، وبعض الروايات لخمس مضت ونحو ذلك. فخلاصة المسألة، وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 46 قولا في المسألة في الفتح، خلاصة المسألة أن الخلافة أرجحه وهو أنها في ليلة من الليالي الوترية من العشر الأواخر، وإن كان جمهور العلماء على أنها في ليلة 27، جمهور العلماء على أنها يقولون ليس بالقطع، انتبه ليس بالقطع، وإنما يقولون هي أرجى الليالي، هي أرجى الليالي ليلة 27، لكن في الحقيقة الأرجح هو القول بأنها تتغاير في الليالي الوترية في العشر الأواخر، وإلا ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أن كانت في مرة ليلة 21، ومرة أخرى كانت ليلة 27، مرة أخرى كانت ليلة 23، مرة ليلة 25، في روايات فيها 25، فيها أنهم صلوا ووجدوا هذه العلامات في ليلة 25، وبعض الأقوال يصل إلى أن يقول في ليالي زوجية، في ليالي زوجية، وإن كان هذا أقوال ضعيفة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسند صحيح التمسوها لخمس مضت لسبع مضت، فيقولون مضت يعني معناه الرقم الزوجي ونحو ذلك. فخلاصة المسألة أنها على أرجح الأقوال في ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف، ظاهر فعل النووي رحمة الله عليه في تبويبه على صحيح مسلم أنه جعل كتاب الاعتكاف كتابا مستقلا، وكأنه يشير رحمه الله بذلك إلى أن الاعتكاف ليس مختصا برمضان فقط، وإنما الاعتكاف يصلح أن يكون في غير رمضان. والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، هو لزوم الشيء، ومنه قول إبراهيم عليه السلام للمشركين من قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأما الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد بنية عبادة الله تعالى أو التعبد لله تعالى على هيئة مخصوصة في وقت مخصوص. قال كتاب الاعتكاف، حكم الاعتكاف، حكم الاعتكاف، جماهير أهل العلم على أن الاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى سنيته المؤكدة وليس مجرد الاستحباب، سنيته المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ورغب أصحابه في فعله صلوات الله وسلامه عليه، ومما يزيده تأكيدا أن فيه أي أن في هذه الليالي التي يعتكف فيها ليلة القدر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأواخر، والاعتكاف من أعظم الأسباب التي تساعد على قيام ليلة القدر. قال باب، قال كتاب الاعتكاف، قال باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وفيه دليل على استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر، وأن الغرض من ذلك كما سبق في باب الكلام عن ليلة القدر هو تحري ليلة القدر. ونذكر بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، ومنها أن الاعتكاف لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، هذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، يعني يجوز للإنسان أن يعتكف ولا حد ل يعني مدة الاعتكاف من حيث الزيادة، يعتكف عشر، يعتكف أكثر، لا حرج. أما اعتكاف رمضان في العشر الأواخر فهذا اعتكاف مخصوص، لكن عموم الاعتكاف يجوز للإنسان أن يعتكف طوال السنة، ويجوز له أن يعتكف 10 5 أكثر لا حرج، هذا باتفاق العلماء. واختلفوا رحمهم الله تعالى في أقله، في أقله يعني له حد أقل أم لا. فمنهم من ذهب إلى أن أقل حد للاعتكاف هو أن يكون يوما، أن يكون يوما، اليوم يعني اللي هو من طلوع الشمس إلى غروبها. وهذا هؤلاء الذين اشترطوا الصيام، هؤلاء الذين اشترطوا الصيام في الاعتكاف، والراجح عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف، وعليه فالراجح أيضا عدم اشتراط حد لأقله، حد لأقله. فيجوز الاعتكاف ولو ساعة في المسجد، هذا نتكلم في عموم الحال وليس اعتكاف العشر، يجوز الاعتكاف ولو ساعة في المسجد، وإلا فعمر رضي الله عنه ما يدل على عدم اشتراط الصيام. قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله لهم مكة، قال يا رسول الله إني قد كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. فلما كان هذا من عمر وجواب النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يشترط أن يكون الاعتكاف عشرا، ولا يشترط أن يكون في رمضان، ولا يشترط أن يكون صوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط عليه الصيام. وأقل الاعتكاف كما ذكرنا ولو ساعة، وإلا فقد روي عن الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقد روي عن الصحابي الجليل رضي الله عنه معلة بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لا أمكث في المسجد الساعة أعتكف بها، أنتوي بها العبادة لربي أو كلمة نحوها. فهذا يدل على أن الاعتكاف يجوز ولو لساعة. ثم قال باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، متى يدخل الاعتكاف؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أمر بخبائه يعني الذي صنعه لنفسه داخل المسجد لينعزل فيه، ولذا فيه استحباب اتخاذ الأخبية في الاعتكاف حتى ينعزل المعتكف عن مخالطة الناس. قال وأنه أمر، قالت وأنه أمر بخبائه فضرب يعني بني. قالت أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمرت زينب بخبائها فضرب، فأمرت زينب بخبائها فضرب، تقصد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تقصد إما زينب بنت جحش أو الأخرى والله أعلم، وإن كانت الأخرى ما عاشت طويلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب، يعني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات أمرن بأخبيتهن فضربت، يعني أرسلوا بعض الغلمان والخدم يعني عملوا لهم داخل المسجد أخبية، يعني في مؤخرة المسجد في مكان النساء يعني أخبية يعتكفن فيها يعني. قالت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، أخبية من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على مشروعية اعتكاف النساء. قالت فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردن، فقال البر تردن يعني بعد ما صلى، جاء إلى نسائه وقال البر تردن، يعني أنتوا عايزين الخير، يعني تردن التعبد لله تعالى، البر تردن. فأمر بخبائه فقود، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. فأمر بخبائه فقود، قود يعني ماذا؟ هدم، ولم يعتكف، فض اعتكافه. لماذا؟ قال لهن البر تردن، قلنا نعم، أهو هذا هو الإيش؟ البر، إني مش اعتكف، يعني معناها ماذا؟ لا تعتكف. قال العلماء إنما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتكفن، وبالغ رضي الله عنه في إرضائهن في ألا يعتكفن بأن نقض اعتكافه وقضاه في شوال، لأجل ذكروا أسباب كثيرة يعني العلماء، لكن أقرب هذه الأقوال أنه خشي صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين، أنه خشي من أذى المنافقين، يعني خشي على نسائه من كلام المنافقين. في بعض الأقوال أنه أراد ألا يكون حاله في المسجد كحاله في بيته، إن هو يعني قاعدين معايا كمان في المسجد، ده أنا جاي أعتكف يعني وإيه وبنعزل عنكم. لكن الأقرب الأول أنه خشي أذى المنافقين لنسائه، إنه طبعا المنافقون يدخلون ويخرجون في المسجد معه، فلا مانع أن يلقى شبهات، فلانة هنا، فلانة مش هنا، فلانة كذا ونحو ذلك. وعليه إحنا في هذا الزمان كثيرا ما إذا سألت النساء عن الاعتكافات نقول لا تفعلن، لا تفعلن، هذا الزمان أسوأ من زمان المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنتوا شايفين الحال يا أخوان، كيف سحر الإعلام، كيف سحر الإعلام عقول الناس حتى كرهوا الإسلام، حتى كرهوا الإسلام، حتى وصل الأمر أن يعتدي المسلم على أخيه المسلم في الطريق لمجرد أنه شكله إسلامي. هؤلاء سحرت فرعون والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف من المنافقين فأمر نساءه ألا يعتكف. طيب هنا قال باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، متى يدخل؟ العلماء في الحقيقة في هذه المسألة على قولين أرجحهما، أن المعتكف يدخل اعتكافه قبيل غروب الشمس في ليلة 21 أو في اليوم 20، اليوم 20 قبل ما الشمس تغرب بتاعته يدخل. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ قال يدرك الليل من أولها، يعني الغروب هو بداية الإيش؟ الليل، فيدرك ليلة 21 من أول لحظة فيها. والقول الآخر يقولون يدخل الفجر، وهذا القول مرجوح، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على دخوله معتكفه الفجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله ثم دخل خباءه فجرا، ثم دخل خباءه فجرا. ثم قال باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم آخر العشر الأواخر يعني اشتد في العبادة أكثر. قالت أحيا الليل، أحيا الليل، والليل ميت، هذه صيغة بلاغية عظيمة جدا من عائشة، قالت أحيا ليلة في الرواية الأخرى ليلة، وأحيا الليل هنا، وذلك لأن الليل الأصل فيه أن يكون له النوم، والنوم أخو الموت، فإذا سهر الإنسان يكون قد أحيا الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله، يعني ماذا؟ يسهر في العبادة. يسهر في العبادة. وأيقظ أهله، أيقظ أهله لماذا؟ لأجل أن يصلوا في العشر الأواخر. يعني كانت تقول رضي الله عنها كان يتركنا في العشر الأول، العشرين الأول بين صلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أيقظ أهله وعزم عليهم يقومهم بقى العشر الأواخر دول لابد. وجد وشد المئزر، جد وشد المئزر، يعني جد يعني اجتهد اجتهادا عاليا، وشد المئزر أيضا كناية عن ترك النساء، كناية عن ترك النساء. شد المئزر يعني أصبح لا يلتفت إلى أمر الجماع والفراش ونحو ذلك. ففيه الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. والحقيقة أن من أعظم عبادات رمضان عبادة القيام عموما، وصلاة التراويح وصلاة التهجد، فهذه عبادة من أعظم العبادات في رمضان. ويستحب في صلاة التراويح أن يجتمع عليها المسلمون، وإلا العلماء أيضا لهم قولان، قول يقول بأن أحبها في البيوت، وهذا قول بعض أهل العلم، والجمهور يقولون بأن أفضل التراويح ما يكون جماعة، قالوا لأنه أنشط للمصلين وعموم المسلمين، أنشط، وده شيء واقع أن كثير من الناس إذا صلى وحده ربما في بيته يصلي ركعتين أربعة غيره يكسل، لكن إذا صلى مع الناس طول يعني في التحمل. ثم قال: باب صوم عشر ذي الحجة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهذا يختتم به كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف، وفيه نفي عائشة رضي الله عنها لصيام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة. والصحيح في الحقيقة أن نفي عائشة هذا لا ينفي حصول الصيام منه صلى الله عليه وسلم نفيا مطلقا، وإنما يحمل هذا على أنها رضي الله عنها لم تره. والعلماء يقولون إنه كان يأتي عائشة أو يأتي يعني في بيت عائشة، يأكل في بيتها يعني ونحو ذلك في يومها، وكان يأتي بيت عائشة كل تسعة يأكل، لكن ممكن يمر عليها ونحو ذلك لكن لا يأكل، فربما هي لم ترى ذلك. ثم كذلك مما يدل على صيامه في هذه العشر ما روي بطرق يعضد بعضها بعضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، أي الأول من ذي الحجة. ومما يقوي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح من أعظمه الصيام، فالصيام من أمهات العبادات، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في العشر مع قوله أن هذه الأيام العبادة فيها لله عز وجل أحب العبادة، والله أعلم. ما هو تغليبا عند العرب يقولون عشر تغليبا. هذا ما نقف عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.